الحمد لله، نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك المحامد كلها والثناء الحسن. أهل أنت أن تحمد، أهل أنت أن تعبد، ولا إله غيرك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإن أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك حب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ربنا. نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. نسألك خير الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا في دورتنا، أسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم هذه السريعة، نتنسم نسائم رمضان. فكنا سبحان ربي العظيم، حتى يتنسم الإنسان النزيل النسيم لابد ألا يكون مسكوم الأنف. فكنا عايزين نسلك أنوفنا سبحان الله علشان تقدر تتنسم، علشان تقدر تشن هذه الرياحين. فهذه النسائم وهذه الطاعات كما ذكرنا أنها تتنسم بالقلب، يستطيع الإنسان أن يستشعرها ويحسها بالقلب. دفعنا ذلك بفضل الله عز وجل إلى ما قدمنا والحمد لله من جمعناه المرات الماضية. سبحان الله، ضرورة هذا الاستعداد، وبعد كده كيفية الاستعداد، والبدء بالتخلية ثم التحلية، ثم الحديث عن هذا القلب الذي سنسبح فيه، هي سفينتنا في هذا البحر، في هذه الرحلة الرمضانية حتى نصل بها إلى الله عز وجل. ثم تكلمنا في سبحان الله في أنواع القلب، وكيف يقيس الإنسان سبحان الله سلامة قلبه أو درجة مرضها. أو أسأل الله العفو والعافية للجميع أن يكون هذا القلب وصل بدرجة القساوة إلى الموت. سلم يا رب سلم. وهذا جعلنا نتحدث بين يدي حديثنا على أهمية أن نعتني بهذا القلب، حتى زي ما قلت كده المناخير اللي هشم به، زي كده العضو اللي هحس به، زي كده سبحان الله المركبة اللي همضي بها في طريقي في هذه الرحلة. فسبحان الله حاولنا كده نركز بقى في صورة عملية أفضل سبحان الله أصلح بها، أعمل أعمال هي في ذاتها استعداد لرمضان بفضل الله عز وجل، وكذلك هي إصلاح لهذا القلب حتى يستعد هو وينغمس هو في الطاعة في رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإذا أردنا في هذا اليوم أن نأخذ هذه النصائح لإصلاح هذا القلب عام، فسبحان الله المريض يشفيه الله عز وجل، والميت أو من كان ميتا فأحييناه يبعثه الله عز وجل من موات، والقلب السليم يزداد زينة وحلاوة وسلامة بالقرب من ربه تبارك وتعالى بما سنفعل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا إعمال الحواس. أنا كنت قلت للأخوات ربنا يبارك، في ناس بتعرف تقرأ وفي ناس ما بتعرفش تقرأ في الدنيا، الناس أمية ما بتفهمش، ما تعلمتش إزاي تقرأ. في ناس بتشوف وفي ناس ضعيفة النظر وفي ناس عمية، اللهم عافينا وعافينا. الحل إيه؟ الحل ان احنا نقوي حاسة البصر. الحل ان احنا نعلم انفسنا، نتعلم القراءة ولو حتى بمحو الامية. في الحقيقة يا جماعة ان الحواس دي البصر، السمع، الفؤاد، كل اللي بنحس به له معاني يستقبلها. كلما كان الايمان في القلب راسخ كانت هناك الحواس بفضل الله عز وجل حساسة، سمع مرهف، إذا سمع المواعظ المسموعات كلها آلت السامع تحرق فتدبر فخاشع فرجع إلى ربه تبارك وتعالى، فكانت الحواس موصلة للقلب كلها في كل عرض الدنيا والأغراض المحيطة به، يرى أن الله خالق، أنه صانع، يحذر من بطشه، لا يأمن من مخافته، يرجوه. عبارة عن الدنيا كلها بتبقى رسائل قدامه، البصير يبصر. سبحان الله، اللي يعمل سمعه آلة سمعه يدرك. فأنا عايز أعمل إيه؟ عايز أتعلم قراءة هذه الرسائل بحيث أني أدري ما حولي، أتأثر، أنتفع بالموعظة فينجلي قلبي، أجد بفضل الله عز وجل في كل عرض أمامي رسالة. والله قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. سبحان ربي العظيم. تلاقي كده في الدنيا ناس لا تسمع لا ترى لا تتكلم، فهو أصم على الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فيصير بذلك قلبه نسأل الله العافية لا أذن له أصم، لا عين له، لا لسان له، أخرس عن الكلام. وهذا الذي ذكر الله عز وجل عن سمع الكافرين، ونسأل الله العافية على أعراض آذانهم عن الحق، قال تعالى: وفي آذانهم وقر. قال تعالى: ولو علم فيهم خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أسمع قلوبهم الحق، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. رب العزة تبارك وتعالى قال: واسمع غير مسمع. يعني إيه؟ يعني في قلوب لن تسمع، مغلقة، وفي قلوب مرهفة للسمع. فإذا سمعت الموعظة، فإذا سمعت عن الحق اتبعت. شوفي كده سبحان الله، اسمعي أي من آيات الله عز وجل. أنا أتكلم على إن شاء الله بإذن يوم السبت أتكلم على القرآن ورمضان. طب أنا بقول لهم اسمعي القرآن، اقرأي واسمعي، اسمعي بودنك لنفسك أو لغيرك، أو سبحان الله في في في للقراء في كل حتة، في اليوتيوب أو في أو في صلاة خلف إمام. طب أنا هعمل إيه إذا كان في غطرش؟ لازم كده تدربي سمعك بفضل الله عز وجل على أن يكون دقيق، يعني كلمات قرآنية بسيطة، آيات تنقذه من غفلة. والحل إن أنا أسمعه كثيرا، أدرب جوارحي أن تستجيب لما أسمع. عيني سمعت خلاص قرآن تعيط، إيدي سمعت خلاص الآية تقوم تنفق، رجلي سمعت فضل عز وجل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بهذا الأمر تستخدمه وتجري. مش نسأل الله العفو والعافية مقفولة الأسماع. ولذلك من أفضل الأشياء اللي هتجينا إن أنا أسمع نفسي كثير القرآن، مواعظ الواعظين، حكة الحكماء، التذكرة من ذوي الخبرات. بقول لواحدة والله سبحان الله، ولا يا رأيت في العمر شفيت لي، والله يا بنتي العلم ما بنفعوش. هقولك عودي عين العلم ما بنفعوش، والله هقولك يا بنتي الصحة ما بتدومش. كلمة ممكن يعني أسمع الحق فلا أرده، كذلك عدم تعطيل هذه الحواس البصر. قال الله عز وجل: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والله سبحان الله، كأن سكرت أبصارنا، خدنا حاجة تسكر فعطلت عندنا حاسة البصر، فغطت عليهم كتغطية السكران فلا يبصر وإن كان أمامه الشيء. قال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. بتلاقي كده ناس، الله العفو والعافية، عقوبة المرابي أمام عينها، مش قادرة تفهم إن ده عشان فأذنوا بحرب من الله ورسوله. واحدة وقعت في اللعن من الملاعن، والناس شافت أثر طردها من رحمة الله عليها، إحنا عايشين إلا برحمته، فظلت تتقلب في العقوبات. فمن لا بصر له هيشوف العقوبات ده، هي يا جماعة نسألها فيه على إنها أسباب انتقلت من سبب لسبب. لا ده السكر بيعمل كده، لا ده الضغط بيعمل كده. مين اللي جاب السكر والضغط أصلا؟ مين اللي ربنا يشفي كل مريض؟ يعني سبحان الله قد يبتلى الإنسان لرفع درجاتك. طب لو كان بذنوبكم سلط عليكم، مش عارف التفسير للبصريات اللي بيشوفها، مش بيدرك معناها الحقيقي. بص تلاقي تقولي الناس كلها اللهم وسع رحمة المسلمين، جعلنا مين من استطعامك فأطعمت واستشفاك فشفيت واستهداك فهديت. الناس تشوف حل المشكلة، طلع الدرار نازل، الذهب اتغير، مش عارفة ايه، تقولك يا كده ده احنا نعمل ايه بقى، فتزيد الطين بله. طب ايه، طب كنت انت بتشغل 24 ساعة وكنت بتقول مغلق للصلاة بس، فيجد الحل في انه يزداد انشغال. لكن العبد اللي عنده بصيرة وشايف إنه بيرفع من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب، وسبحان الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقول لي لا ده لها رب، أنا شفت بعناية كم فقراء رفعهم بطاعتهم، كم من أهل القرآن، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، جعلنا من أراد الدنيا، اللهم جعلنا من أراد الآخرة فعطيته الأولى والآخرة، اللهم جعل الدنيا التي هي الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا ولا أننا نبصيرنا، أعوذ بالله، استغفر الله استغفر الله. إذا الدنيا قدامهم كده، أولى في أهل القرآن أتتهم الدنيا وهي راغبة، استخدموها وهم لا يخدموها، ما شافتش عينيك، فبدأ يزيد نسأل الله العفو فيها عمقا في الخطيئة. ولا سبحان الله يفسر مشاهد الحياة على إنها عطاء الله عز وجل لمن شاء من عباده الطائعين المقبولين، وحرمان الله عز وجل من شاء من عباده المطرودين. بقولك لا والله ده عادي، ده التطور العادي للسن. هتقولي لي بقى بمعصية الله، هتقولي لي بقى لما عملت كذا وكذا وكذا ووقعت في المناعي فلان طلبت من رحمته، أما أنا أقول إيه؟ أما أقول أسباب تفاعلت مع بعضها، ففي الآخر شفت اللي أنت تراه ده، طب ما في ناس تدارك لطفه، وفي ناس عمها ستره، وفي ناس رفعها ورزقها وهبها، ومش عنا وإياكم منهم. حتى الآيات التي يراها في العقوبات لا يفسرها تفسير شرعي، لأنهم لا ينتفع، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الحل إن أنا أفسر تفسير شرعي، أعيش مع العطايا والهبات على أنها في إثر الطاعات، والرسايا والمصائب على أنها إثر العقوبات، فيكون في تفسير لما يرى بصري، فيزداد بفضل الله عز وجل، أزداد ببصري بصيرة في قلبي وإقبالا على ربي. كذلك من تعطيل الحواس أو إعمال الحواس فقراءة الرسالات الربانية، ده أو ده إمساك العبد عن الكلمة. والله كنت بشكل مع واحدة، قلت لها مش هقدر الأمر زخني خاصة، قلت لها لا كده لا مش هقدر أسمح بكده، قلت لي قلت لها خايف عليكي، ده ما عادش غيبة، ده عادت بهدان، ده عادت لمز وهمز ولمز. تخيلي تقول لي إيه؟ مش عايزة تسمعي، مش انتي، أمال تفسيرك للموقف إيه؟ تفسيري للموقف أعوذ بالله، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. شخص اللي إسر هذه الكلمة أخذت عليه العقوبة، سبحان الله، لا يفسر هذه العقوبة أنها بكلمة تكلمها فلن يصبح عليها نادم. لذلك لازم أعود لساني كحواس من حواسي على أنه لما يسمع لما يرى لما يتكلم موصول بالقلب، فلا أتلفظ لا بغيبة ولا بفحش ولا نسأل الله العافية ولا رذيلة كانت. كل ده بوابات للقلب، العين بوابة للقلب، اللسان بوابة للقلب، البصر بوابة للقلب. القلب يبقى كالصفا إذا لم يأتيه ما يسوءه من هذه المداخل، إذا حصن الإنسان نفسه فحفظ هذه الحواس لم يصل لقلبه نسأل الله العفو والعافية سوء، بل ده المطلوب كمان. وأنا بفعل حواسي ده يخليها حساسة إن أنا سبحان الله ما دخلش الوحش ودخل لها كل حلو، أغذي قلبي بالرسائل الربانية بالمعاني الإيمانية بكلمات الذكر والتقوى. لما رب العزة تبارك وتعالى وصينا بطيب الكلم في كتابه، وفي كلمة طيبة كمثل ألم ترى كيف ضرب مثلا كلمة طيبة، نصيها بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله كما ذكرناه، والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، كل الحاجات دي سبحان الله اللي بتدخل على القلب علشان تغذيه علشان تصرف عنه. هذا السوء الذي يعبه في قلبه من هذه المدخلات عبه. إذن إزاي هتعمل مع قلبي في الفترة دي علشان بفضل الله عز وجل أطوره؟ أشغل حواسي، أستطيع قراءة الرسائل الربانية، فأرى في المطر الرسالة الزمهرير اللي احنا فيه يدعوني للخشية، النار اللي في البوتاجاز تدعوني للخوف، اللطف بعباد الله عز وجل يدعوني للرجاء، وغيرها من قراءة الرسالة الربانية. 2 نقل القلب من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة. لازم يبقى لها حل يا جماعة. الدنيا كأنه خمر شراب حلو، ولكنه يورث، أعوذ بالله، يورث الغفلة، يورث الإدمان، فيغيب العقل. يشرب من هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي لم يعط سخط، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ليه وصلت بالدرهم الفلوس بالدينار بالخميصة إن الإنسان توجهه وتبقى مالي عليه قلبه لدرجة إنه يوصف بإنه عبد لها انغماسه في حبها وشكره بشهوتها، فصار كالأسير لا يستطيع أن يتخلص منها، مش عارف يتخلص من سجنها واعتقالها. ملك الدينار والدرهم اللي بيجمعهم مذموم، ما زاد عن حاجته ولم ينفقه. والله يا جماعة توب الأرض بيتكلم اليومين دول على الذهب، طلع نزل طلع نزل لدرجة ان اخت بتحسب زكاة، اللهم بارك لها وعينها على زكاة وكل مسلم زكاة الدهب، تقول يعني احسبه ازاي؟ الصبح كان الجرام 21 ب945، العصر وصل ب990، بالليل وصل ل110. فهو ايه المتابعه هي؟ طب هي عشان نزكي، ربنا يبارك لها. هو ده ايه ده؟ وفي ناس تسرق وتموت، وناس تفرح اقول لك ده طلع الذهب علشان حاجته سبحان الله العظيم في ذهب او دولارات او مخزنها. ولاقي واحد دلوقتي بيتكلم تبع سبحان الله، بيقول اصل المشكله في الناس والاسئله اللي بتجي لي ربنا يبارك فيهم، ان هو خد بضاعه علشان يبيعها في رمضان، خدها بالسعر الفلاني، وخدها مش زي يقولوا انه شوكو كده، لما يجيله لما واخدين مع بعضهم كده في التجارات، لما يجيله المال هيدي للايه؟ هيدي للتاجر اللي اعاره اللي سلفه. فصار غلو الاسعار يخليه يسدده ازاي؟ يسدد الراجل بالسعر الحالي ازاي؟ والله والله يعني احد بيسال عندنا، فبيقول له الاخ سبحان الله، بيقول له لو سمحت يا شيخ، اختي ادتني 35000 جنيه كده بالظبط، ادتني 35000 جنيه عشان اشتري لهم بها ذهب، وهي بتبعت لي من الخارج. فقلت لصاحبي، قال لي الشقه دي هتروح عليا، معكش تخليص بس 40000؟ قال له اهم، بس خلي بالك دي بتوع اختي، قايل لي اشتري لهم بها ده. بيقول سبحان الله في اليوم ده، شوفي كده منحنى البورصة وغيره، طلع أضعاف، يعني طلع 200 في جرام الواحد. بيقول له كيف لي أن أوفق إن الأخ ده هيسد إيه؟ هيسد أختي وهي 35000 ولا وأنا 5000؟ هيسد على سعر إيه؟ وأنا إزاي هكون ضيعت أختي اللي بتسقف إيدها، بتضرب إيدها على إيدي وتقول له ضيعت عليا في جرام 200 جنيه في يومين؟ هل انا فرشت كربه، ولا هل انا ضيعت الامانه، ولا الحل ايه؟ الاسئله دي غصب عني قلت هو خليتني اشغلهم كده. الناس اللي هتسال على السجاير، والناس اللي هي بسرعه كده تغيرت. فوجئت بقى من تقليب الاسئله اللي جايه لنا على الواتس، ان في ناس قاعده كده على النت، قاعده كده على البورصه، قاعده كده على المواقع. ده طلع، ده نزل، طلع بطر. أن ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار، خسر انتحار، خسر جلطة وسكتة قلبية. إيه ده؟ ده أنت كده بيوجهك الدينار كده، عبد الدينار، عبد الدرهم. أعوذ بالله، احتلال الدنيا للقلب يفسده. طب أنا عايزة أخلص وطهر قلبي، انقلي قلبك من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة. كثير من الانتكاسات والخسائر الأخروية والسقوط الدائم يكون أصله الإغراق في الدنيا، التطور، الرقي، الصلح مع الله عز وجل، خلو الدنيا. خلي بالك من القلب، اوعى تفتكر اللهم اجعلنا في ايدينا واخرجنا من قلوبنا، اوعى تفتكر ان انا بقول لك ما يبقاش معاكي حاجه. امال ازاي هقول لك بعد كده على الصدقات والطاعات والاحسان؟ لازم يبقى معاكي، ربنا يجعل معانا ومعاكي الخير، لكن في يدك ليس في قلب، لكن تسلطيه على هلكته في الحق. لكن نسال الله العفو والعافيه، استقرار قليل الدنيا في القلب يفسده. القلب ده ما يبقاش فيه الا الله وفقط. أن الدنيا لا تغادر يد العبد، أعوذ بالله. ولذلك إذا أبغض الله عز وجل عبده سلط عليه الدنيا يرقض فيها كرقض الوحشي في البرية، ثم لا يأتيه منها إلا ما قدر له. فإن الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، والله بتلف تجمع تجمع تجمع وتموت قبل ما تستقر في الموطن اللي جمعت فيه. لا دخلت البيت، ولا ركبت العربية، ولا شافت جوازات العيال، ولا سمعت يا جد من حد. طول عمره في البلد دي والبلد دي، بيجمع وينهك ويقعد، والله نسأل الله العفو والعافية، ممكن يقعد في أولى صالة أو أوتيل عشان يبني العمارة مورسكشن الكثيرة، يعمل كده يغسل على إيده وقعد من زوجته وعياله علشان يجيب لهم الأوتوماتيك والهاف أوتوماتيك، وبعد كده هاف حاجة ينهك فيها. سلطت عليه الدنيا يرقد فيها كرقد الوحش في البريه. ده هو قلبه مليان، هجمع ايه واحط فيه مليان هموم غير الهموم الاخرويه. طب وبعدين هشيل ازاي القلب منها؟ ازاي هستمتع بقلبي في القرآن، في القيام، في الدعاء، يتعبد عبادة المخلصين الصادقين في الصيام، يبذل في كل ناحية وتهون عليه الدنيا. بس لما يخرجها من قلبه. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعيها، لما قال انا من خشيه كما تحول بيننا وبينها وبين معصيكم تعصيكم ما تبلغنا به جنتك الا ده. قال ايه؟ قال حاجتين في الدنيا، ومن كده لشخص الناس اللي طالعه ملازم لو جاءته مصيبة الدنيا تحطم قلبه يموت في ثانية، لا يموت لموت نفسه زي ما قلت. ليه؟ لأنه بتعظم مصيبته، لأن الدنيا عنده عظيمة، لما كانت الدنيا عظيمة فبالتالي عظمت مصيبته. أما لما كانت قلبه ما فيهوش دنيا وبدلها الآخرة، وكان موقن بالجنة بنعيمها باج المنفقين بيوم القيامة وعرصاته بيعد القبر، عنده يقين في الآخرة، هانت عليه مصائب الدنيا فصارت لا تشغله. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. كيف تهون مصائب الدنيا؟ لما تبقى أصلا هينة عند شخص، لكن لو هي كل حياته. أحدث في رمضان قلبت المسجد كله، وأنا قلبت معاها، قلت لي معلش أرجوك أنا غلطانة، أني جبت الفص الألماس بتاعي وقع، أنا مش عايزة أقول لك بكام، أقل دلوقتي ب75,000 جنيه، أرجوك ندور دوروا معايا عليه. قلت لها في قيام رمضان، قلت لها لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم رد عليك حاجتك. طب ده يجيب منين يا حاجة؟ ده هنمشي نقول يا جماعة فص، هنقول لهم هياخدوه ولا هننشد الضالة في المسجد. فضلت أنا عايزة أعاونها ومش عارفة، مصاب كبير، ربنا عافينا. عارفة لما يبقى حبه، حب الفص ده أو مترسخ في قلب العبد، أهي كل عطايا الدنيا كده عظيمة عندك ولا هينة. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى في المقابل بيقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله فيكون موقن بالآخرة، خالي من الدنيا، لا غير متعلق بها، يحدث له هداية لهذا القلب، سكينة حتى في المصاب، لأنه جه في ريش بقشيش ما بتمثلوش حاجة. في كده حضرت لنا بالله العروسة تبص تلاقيها ربنا يملأ بيتهم بركة متعلقة بالانتريك جديد. لو جبت، لو انت حضرتك وقعتي نطة على السجادة دي شو الواجهة؟ تعالي تعالي تعالي تعالي حدي بودرة بسكوت امامش بقيتهم بجروف. شوفت كده احد حقولة ولا قلت الا بال ايتا ايتا قلت كذا وده من ماركة كذا. قلبها مش قلبها مرتبط بالعفش والشقة الجديدة. انا ما بقولش ان هي ما تحفظت وتبقى فرحانة، بس خلي بالك عادي ما فيها عرايش ما سكنواش. اللي انت عايزة تحافظ عليه ده معشوش فيه، قالوا خدوا كله ونقلع ربنا مجرب عليه. فدايما الدنيا ما تبقاش، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لذلك في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لماذا لا تجعل الدنيا أكبر همنا؟ لأنه يا ويلاه إذا كانت الدنيا أكبر هم الإنسان، سيدخل في مجال التنافس المادي الشرس، وتتكالب عليه الدنيا بشرورها، حتى ولو أعطته لن يجد نصيبا من فرحة بها، لأنه عايز يحويها كلها، والدنيا ما بتديش كل حاجة لحد، ما بتبقاش كامنة لحد، سبحان الله. بينما اللي مش لازمة الدنيا قليل منها يقنعه فيسنى فيحمد بمين يتسلى بها، ولا تشغله ولا يركن إليها أبدا، إن غنى فشكر وإن فقر فصبر. شفتي طلعات الدنيا ونزلتها إيه؟ ترجمتها إيه؟ غنى يعني ابتلاء يعني فصبر، تهوني عليك الدنيا وما فيها. وقد ذكرنا بفضل الله عز وجل درس كبير في باب الدنيا، اللي هو باب الزهد في الدنيا والتقلل من العيش، في شرحنا لرياض الصالحين أسباب إزاي أطلع الدنيا من قلبي وأجعل قلبي موطن للآخرة. القناعة، انظر في الدنيا إلى من هو دونك، اسألي الله عز وجل، الدعاء اللي قلته قبل كده سبحانه بيعظيم، أسباب كثيرة كنت ذكرتها لنقل العبد من قلبه من أن يكون موطنا للدنيا إلى أن يكون موطنا للآخرة. كذلك الفعل اللي أنا بالفعل أعمله علشان أقدر أنتفع بالموضوع الجيد، هو لا قلبي فيه سليم وجميل ولا المعاني الإيمانية اللي نفسي فيها، أخرج منه بكامل السكينة بكامل المحبة، الله مرزقنا، أحقق أعلى درجات الخشوع، أعلى درجات الرجاء، مع إني في قلبي رهبة وخوف وخشية منه غريبة، أطمع أن أكون أول يوم لآخر يوم من العتقاء، وإن كنت بين يدي سؤالي وحسن ظني أنه سيعتقني أول العتقاء، أسأل الله من فضله أني أخاف أخشى أن أحصل لما أعمل قبول. بركات اللي بنقولها دي لازم يبقى قلبك كده ومرزقنا نقي كده سليم كده لزات. كذلك الفطار، المشكلة دلوقتي قلما تجد قلب سليم كما فطره الله، فطرة الله التي فطر الناس عليه. الحمد لله لا تضره مضار الناس، بل ينتفع بالمنافع التي أجراها رب الناس. شو بكنا شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال حال عاشق انتكست فطرته، فقال أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، حب واحدة سودة فحب جنس الأسود حتى الكلاب مرض. كان فيه والله سبحان الله، كانت القصة دي فين ربنا يذكرني في الكتاب اللي كانت موجودة فيه، لكن كانوا بين يديه يعني بيقولوها كده، ذهب مريض إلى أحد جيرانه ليكشف عليه، كشف عليه فوجده سريع الدقات، فلما قعد يتحدث هو ومن بجانبه عن الجار الفلانية والحال الفلاني، فوجد القلب يتضاعف في الدقات، فنظر إليه فقال اذهبوا بمريضكم فإنه ليس بمريض ولكنه عاشق. لما سمع كلمة كلامها كلام عنها قلب واحد يدق يدق يدق. الفطر، القلب منشغل بإيه؟ سبحان الله، كلام اللي قاله ابن تيمية صحيح، نسأل الله العفو والعافية، لأن في ناس بتعشق، وهذا العشق يمتلئ به القلب حتى ينكس الفطرة فيغير الموازين. سبحان الله، فينظر الى المحاب، اللون الاسود الكلاب ده كلب الاسود شيطان، مره واحده بقى حلو كده ازاي تتغير المحاب، انا كنت اتكلمت عن معنى قبل كده، وتتغير المكاره مقابل انتكاس الفطره. خلينا نقول الكلمه اللي قالها على سيد اسود الكلاب دي، شفتي عمرك شفتي حد بيقول ريحه جاز؟ مش ممكن، ريحه بنزين حلوه قوي قوي، ريحه زباله، في حد بيقول كده؟ وريحة الفل والريحان لا يطيقها، بتقولي عليه ايه ده مجنون؟ ده منتكس الفطرة. الريحة الطيبة هي التي تطيب لها النفس وتشتاق، لما تجد الريحة الخبيثة يبقى دي إشارة، وتحبها يبقى إشارة إلى انتكاس الفطر. ما أكثر انتكاس الفطر الآن اللي عايزين ربنا يعدلها من عنده. تحب الغناء سبحان الله عن القرآن، تمشي شعرها منكوش وتسميه باسم باسماء اللي هي عايزه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعره فليكرمه، ده اكرام، ده اكرام للشعر، قزوع وفي الديك وفريزي وبلاوي، ده إكرام والله العظيم. شفت المنظر جاي لي؟ ده دي نظافة، دي موضة، كله مقطع ومشرشر، وأقسم بالله يعاف اللي بيرمي زبالة يلبسه، ومحطوط عليه ب 300 400 دولار. مكتوب بقى الإشارة جاية يا جماعة، هذا ليس لبس الأغنياء ولا لبس الفقراء، الفقراء ما يرضوش يلبسوا اللبس ده، أحسن يتقال عليهم غلابة، وهم عايزين يهربوا من الكلمة دي، يعمل جمعية ويجيب لابنه أحسن حاجة، ولا الأغنياء يرضوا يلبسوها، تعفوا أنفسهم. فقال هؤلاء لبس المتشبع بثوب يزور، ده لبس اللي عايز، اللي رأس على السلم، اللي عايز يقلد الأغنياء وليس من الفقراء، لأنه معاه فلوس هو بيشتري. أنا بقى بترجمها وأقول ده لبس منتكس الفطرة، وما أكثرهم الآن. اهدي فطرتك كده، تخليها تحب المحبة، شيل الحوكة اللي بالله، حاولي تعالجي الشمم الغريب، الشمم الغريب اللي في مناخيرك، وقولي على الريحة الوحشة إيه، وروحي قولي على الحلوة ما شاء الله، ربنا يبارك. لكن الناس الله العفو والعافية يشوفوا أهل التبرج، جميلة تفتح النفس، مش تحب تبص عليها عشان إيه؟ تخليها تغسل وشها كده؟ قالت تقفت، هي لابسة فستان كده ليه؟ هي عاملة في نفسها كده ليه؟ قعدت جنب واحدة مرة بتقولي ممكن أسألك سؤال؟ قلت لها اتفضلي، أنت عاملة في نفسك كده ليه؟ كنت قلت لكم القصة دي، كان على طرف لساني، لولا إنها ست فوق الستين، ستينية، كنت هقول لها يا حاجة ولا ولية، أنت خلاص يا رب، أنت اللي عاملة في نفسك كده ليه؟ ده منظر، حطالي لحطة إلا بالله، لقيتها كل وشها كميات علشان تشيل العجز، وحاطة باروكة علشان تخبي، تخبي إيه؟ ما هي حتى اللي بالأيامها بقى دلوقتي عملوا اكستنشن وخلاص واستبغات، حتى تحسي إن يعني أنت مش شايفة أنا اللي عاملة في نفسي كده ليه، ولا أنت عاملة في نفسك كده ليه؟ وراحت ربنا يثبت عيالها على الحق، راحت قالت لي وعاملة في عيالك كمان، عاملة في عيالك كمان، فطر منكوسة، مش هينفع تخشي في رمضان وهي مقلوبة كده، حاولي تعدليها. كيف أعدلها؟ أشوف نصوص القرآن والسنة، أشوف مفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم واصطلاحاته والقناعات الشرعية، والعب في قناعات الداخلية، أدخر ولا أنفق، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلى ما فيما نزلت، نزلت لما أرادوا أن يصلحوا الأراضي ويبطلوا جهاد وإنفاق، فيهلك الإنسان نفسه بإيه؟ بعدم الإنفاق والادخار. لكن التانية تقول لك لا لا لا، أنت لازم تبقي واعية بقى في الأيام دي، حطي تحت البلاطة. هو حد بيبقى دلوقتي واعي؟ ده الوعي الحقيقي، عندي إفطار صائمين، وعندي قرآن ولبس صلاة وأدعية، وعايزة أنغنغي الناس، ده أنا عايزة ربنا يرزقنا مع الفلوس اللي معايا فلوس فوقها، علشان إيه؟ مش عشان خزانة وأدخر ولا الأسعار، عشان أنفقها. لازم أغير القناعات دي، قناعات فكي فكي فكي، عيش حياتك، بغطي غطي غطي، شوفي قبرك، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأشياء اللي كانت مسلمة عندنا وفطرنا على ذلك، بلاش خروج بعد العشاء، بلاش خروج بعد المغرب، حياء البنت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تكلميش، ما تخطرتيش بولد، ما تسلميش على حد، سواء من الحمد لله مين، من كتاب أو سنة أو من صالح ما ورثنا من ثقافات الأهالي أو الأعراف المجتمعية الطيبة، لازم تعديل. بس في مشكلة كبيرة جدا جدا للطبع الرضيء لا يليق به الخير، لا يتشم عبق الريح الطيب، فكل إنسان عليه أن يعدل طبعه وأن يستعيد فطرته السليمة، فيحب ما يحب ويكره ما يكره. تعرفين برضو من الأدعاش من ربنا يبارك فيهم، دعاء الشباب كان بيغير مفهوم كده اسمه عادي، كنت بسمعه لحبايبي وبناتي خالص، قول عادي ده زميلي في الجامعه عادي، لا عايزين نشيل كلمه عادي. هي لابسه انت عامله كده ليه يا امي؟ يعني عادي، ما هي لابسه جيبه وخدي، لا مش عادي اسمها متبرجه، عادي لا مش عادي. تسمع اغاني ما كل الناس كده، ما هو عادي. كان ربنا يبارك فيهم يا رب وجعل زوريتنا كده دعاء للشباب مخلصين، كان بيغير مفهوم كلمه عادي. يا جماعه كلمه عادي او المعروف في الشرع، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المعروف كان متعارف عليه وكان ده العادي، حصل انتكاس للفطر فصار المعروف هو اللي غريب، هي عامله كده ليه؟ وصار الشر هو اللي عادي. وبكل بجاحه تقول لك ما هو معروف يعني، ما هو عادي، كانك انت الغريبه. لا عايزين نشيل موازينهم دي واعدل اللي اتقلب تاني، وما يبقاش عادي عندي انها تركب لوحدها، عادي عندي انها تتبرج، عادي عندي انها تكلم زميلها، عادي عندي انها تختلط، عادي عندي ما كل العيال تمسح واجبها، عادي عندي ما يعني ايه عادي؟ ده منكر مش يتعارف عليه ويصير معروف. فحاولي في هذه الفتره تسلمي قلبك من انتكاس الفطر فتعيديه الى فطره الله التي فطر الناس عليها. كذلك الاشياء اللي تصلحه وتحاولي في هذه المرحله الاسبوعين ربنا يبارك فيهم، ان تعدلي مفهوم المجاهره بالمعصيه، الفرح بالخطيئه، التفاخر بالذنب، لانه انتشر قوي. يقول ابن عطاء من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاته من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجوه الزلات وفعلته النفس يعني. وسماها ابن القيم الخسف بالقلب، فيقول يخسف بالمكان وما فيه ويخسف به إلى أسفل أسفلين وصاحبه لا يشعر، وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول القاذورات والرذائل، كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول البر والخيرات ومعالي الأمور والأعمال. وكما قال ابن القيم سمى إيه يا جماعة؟ خسف بالقلب. ليه؟ لأنه زي ما قال ابن عطاء لا يحزن على ما فاته من التوفيق للطاعة ويترك على الندم على وجوه الزلات، بل يرتفع ذلك فيفرح بالمعصية ويتفاخر بها. وقد يصل هذه المجاهرة، يصل الفرح بالمعصية إلى المجاهرة والدعوة إليها وشدة الرغبة فيها، متجاهلا عقوبتها مستعينا بالعصاة على الاجتماع عليها. فكلما اشتدت غبطته وسروره بما حصل من فخر بذنبه، كلما زاد مرض قلبه وليس بجرح ميت الإله. المفروض كده إنسان نسأل الله العفو والعافية إذا ما أخطأ، وكل بني آدم خطاء، يجعل خطأه بين عينيه فلا يفارقه فيبكيه. البكاء زي ما كنا بنقول الندم على ما فات في التوبة هو علاج للقلب نافع. تدوري دلوقتي، حاولي تدربي دلوقتي وتدوري على إزاي أحرك الغدد الدمعية عندي، إزاي تكوني قريبة الدمع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البكاء من خشيته، ده رزق. واحدة كانت تقول لي يعني مش شرط البكاء، ممكن أكون حاسة. لما تبقي ربنا عافينا، لما تبقي يعني لما تبقي حاسة وخرج تفيض أعينهم، هو اللي عيط ده إيه؟ حس وكثر كثر لزوم المعنى وزيادته في قلبي حتى فاض، زي الكوباية كده لما تبتدي تصب فيها بتصب، كل ما في سعة في الكوباية تاخد الشيء اللي بتصب ما بيدلبقش، ما بيدلقش. انت يدلق لما يفيض. اللهم ارزقنا ان يتفيض اعيننا من الدمع خشوعا وخشية وندما على الذنب. حاولي دلوقتي تنشطيها بحيث اذا ربنا عافينا، إذا نزل القلب أو خسف به، بلاش خسف، نزل ففرح بمعصية أو تفاخر بها لزمته خطيئته، فبدل ما يشتد بها غضبه يشتد حسرة على الوقوع فيها، فيترفع عن القاذورات والرذائل كما ساق، ويجول بقلبه إلى البر والخير ومعالي الأمور. قلبي بقى، قلبي في الحاجات اللي تندمي عليها علشان تبكيها، علشان تكون بمثابة غسل لهذا القلب فيستوعب معاني الإيمانية في رمضان. فتقفي بقلبك وأنت تقيمين الليل، فلما تتكلمي على القرآن وتلاقي الحديث يمس القلوب يتحرك قلبك، لما تقعدي تقرأي كده سبحان الله في خلوة لكتاب الله عز وجل، تبقي رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، مش تحس ان هي واقفه ليه كده ما بتنزلش متحجره اعوذ بالله. هذا كله من خسف القلب بالفرح في الخطيئه. كذلك اللي هتخشي دلوقتي لصلاح قلبك معركه مع الشيطان. عايزه المعركه دي يا جماعه من زمان، وصورها ما شاء الله بالله مسخص تزكية الأنفس وسبحان الله إغاثة اللهفان في مداخل الشيطان، أو اسم الكتاب ربنا ذكرني بيه بالضبط، وحروز الشيطان اللي الشيخ مصطفى ذكرها في قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. معركة كبيرة، معركة كبيرة فيها خيالة ومشاة وركبان، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. تصور القرآن الغبار الذي يخرج من المعركة، الحديث الذي صار بين الشيطان وبين ربه، النهاية. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. الشيطان دلوقتي بيحاول يعمل كل مجهوداته على الإنسان ليحول بينه وبين، عارفة لما تبقى عندك هتاخدي أجازة فتبقي قاعدة تعملي الشغل اللي ريحت في الأجازة اللي بتشتغلي فيها. الشيطان دلوقتي من أول رمضان هيصفر، تلاقي ناس دلوقتي قاعدة تشتكي الشكل اللي هتشكله في رمضان، والمرور على بعضه ولا حول ولا قوة إلا بالله، بيعمل لنفسه بيوز شياطين الإنس علشان تستفرد بك في رمضان، فيحصل أكبر قدر من إخواء الشيطان. ولذلك ما تخليش الشيطان الأيام دي يلعب بيك، فلا يتلاعب بقلبك فيديك تصورات وإدراكات ناس أقول الله عصلا فيها غريبة. خليكي مع الحروز الشيطان، خليكي الحمد لله بأمين، اقرأي في خطوات الشيطان، في مداخل الشيطان، الغضب، الحسد وغيرها مما شرحنا برضو الحمد لله بأمين شرحناها في سورة الإسراء، لأنه هو دلوقتي بيلعب لعبته، بيعطي للإنسان إفساد كامل لحياته، بيلعب في تصوراته، بيعكس إدراكاته للمواقف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم لا تجعل للشيطان علينا من سلطان. نزل وقتي كلها ربنا عافينا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لما يبذر ويشتري كل اللي على الساحة عشان هياكله في رمضان. ما هو الشيطان مش هيعرف يلعب في رمضان، فبيلعب في المرحله دي. لما يلعب بالتجار ويقول لهم احتكروا ما نعرفش في رمضان هيبقى الاسعار ايه، بيخرب التصورات دلوقتي. لما اقولها اشبعي بس ولا اعملي تنظيم مسلسلات مع غيره دلوقتي، علشان هو فايق لانه هيعطل في المرحله القادمه. كذلك حتى يثقل قلبي ويطهر. رب العزه تبارك وتعالى الايه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والله يا جماعة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حديثا طيبا عن الذكر والقرآن نجدد به الإيمان. لكن أنا بقول لحضرتك أنا في المرحلة دي صح، أنا إن شاء الله أسأل الله عز وجل يجعلنا نشد في رمضان، لكن بقول لأخواتي اذكري لي كتير قوي قوي واجب من الذكر واجب من القرآن في الفترة دي. أنا عليا تقول لي ما احنا ربنا يعيننا احنا بنعمل كذا وكذا وكذا علشان هنشد في رمضان، المرة دي تكوني أشد، هكون أشد في رمضان، أنا في رمضان هبقى في أثر الشدة اللي شدتها دي، هبقى الحمد لله رب العالمين هبقى جهدت، ثم في رمضان في مرحلة لنهدينهم سبلنا. لكن أنا بقول لك شدي على نفسك في دي، لأن الأسبوعين ده هم الأساس في شرح الصدر لأن تتناول الأيام القادمة. فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. لو لم يشرح صدرك في هذه الآونة مستنيه في رمضان يشرح؟ لا، هو المرة دي هتحولي في الانشراح فيشرح فيزين ويطيب وتغرس فيه الخيرات القرآن إذا ما بلغت رمضان. ثم إنك تسألين الله قلبا سليما في رمضان كيف يلين القلب إذا استقبلوا الدواء ارتحل الداء، إذا تلقوا الغيث نبتت المعاني. لكن سبحان الله أبعد كده، قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنا عايزة حاجة أعالج قلبي قبل رمضان عشان أخش بيه. طب أعمل إيه؟ قولي لي إيه؟ كتير ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر، اللهم اطلق لساننا بالذكر، جلاء الذكر كأن كده سبحان الله حالة مصدية وماسكة حتة سكة رايح جاي رايح جاي رايح جاي. خلي بالك ان في ناس بتحط مواد كده تطهر بسرعه، اذا كان هذا الذكر بالماثور من كنوز الذكر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، يبقى حطيتها مع على السلك حته بريل. طيب استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. طب أقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، مش عارفة كده واحدة جايبة مادة كيميائية والله العظيم حطتها على بتاع مصدية صينية مصدية عملت فوران في الحر رجعت أسجي وقت من تدري. قلت سبحان الله علم الإنسان ما لم يعلم. قال بسطة أنا مش هستنى أجليه في رمضان وأنا أقول بعد شهر القرآن شهر أفضل الذكر، لا أنا عايزة التطور به حتى يكون المراحل العالية من التغذية الإيمانية للقلب مباشرة في رمضان. إمتى يثقل قلبي؟ أذكر كتير أوي أوي، تذاكرين الله كثيرا وذاكرات، أذكر الله عز وجل بكنوز السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هأزيل القسوة بفضل الله عز وجل بكتابه العزيز. ما هو هنتكلم على رمضان والقرآن، والله والله والله اللي مش هتجي قلبها دلوقتي بالقرآن نبقى نشوف حالها مع القرآن ايه في رمضان. اللي دلوقتي مش بتحاول تشتركي 3 4 ختمات علشان تخلصهم ما تحلمش في رمضان، اللي دلوقتي ما جابتش المناديل وعيطت وهي بتقراه في القيام او حتى في السنن وفي الفرائض على وجه تحسين الفريضه، حلني على ما تسخن بعد كام يوم ولا كام رقعه في القيام. دلوقتي دلوقتي معركتك مع الذكر. الذكر سبحان الله يعني مش عارف أتكلم لأنه بحر، لكن أقم الصلاة لذكري تذكروني أذكركم. أقول إيه بس سبحان الله، الذكر، الذكر له تأثير مباشر على القلب في صلاحه. كذلك إزالة قسوة القلب بأمور وتليينه لأيام النفحات بأمور، لو ما تدربتش عليها دلوقتي برضو هتعكسني، هتعكسني كتير. كثرة الأكل، كثرة الأكل، أمال أنا بقى لو ما ظبطتوش دلوقتي وبقيت بجوع في رمضان قاعدة لغاية المغرب من غير أكل، ممكن تروح القيام وتيجي تروح عليك نومة ربنا يقظنا لطاعته، وتبقى تفاجأ إنها من غير سحور، يعني ممكن نهار صيام وليل كامل من غير أكل عشان يتواصل من غير سحور، يعني إيه؟ يعني هفطر ما فيهاش حل. أنت عارفة بقى يحصل إيه؟ اليوم اللي من غير سحور ده وما تبتخدي بركة السحور سطيحة، أصل هي مبتلاة بكثرة الأكل، مش هتعرف لو ردها لا مش أنا، لا في سرايح اسندوني، ولا مش سمير هو الإطعام الطعام ولا اللي وراها. لما الصحابة جلس بلحم سمين جنب النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأ، يعني قرع كده مع أواكل بقى سمين، قال صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، بما لأثر كثرة الأكل في القسوة. على فكرة كثرة الأكل في قسوة، ربنا يرضينا بكريم الطعام وكريم النوم، كثرة الأكل في القسوة مباشرة وغير مباشرة. مباشرة هو نفسه لما الإنسان يأكل المعاني مش الجائع يعرف عليها بسرعة، يبقى إذا كثرة البطنة نامت الفكرة، من كثر طعامه كثر شرابه كثر نومه، بتدي لحول ولا قوة إلا بالله قرب من الشيطان وهياجل النفس على الطغيان. بينما الإنسان ما يبقى جعان يضيق مجرى الشيطان ويكسر سطوة الشهوة فيدفع عنه الشر وينطلق إلى معالي الأمور. مباشر كده تلاقي الوكل ده مش سبحان الله، نفر لما يبقى يعني صايم قبل الدرس وعندي درس من العصر المغرب ولا حاجه بيبقى في اختلاف، اما يبقى يوم غدا درس يوم غدا اتغديت ورحت المسجد بيبقى في اختلاف، الدرس قبل الاكل غير الدرس بعد الاكل. طب سبحان الله هذه كثره الاكل المباشره. طب غير المباشره بقى تضيع وقتك وحياتك وانت قاعده تهديه، تحمر المتحمر والمشمر والحاجه سبحان ربي العظيم، وقت بياخد منك وقت. لذلك احنا لما قلنا من بركات رمضان انه يقلل حجم الدنيا، مش عشان انت تقعدي تعملي مجهود الثلاث وجبات في وجبه الفطار، تحسي ان المرأة عيني غلبانه بيطلع البخار وكانه لحظه حريق في المطبخ واصوات، ليه عادي قليلي من يحيى بن زكريا لما صادف الشيطان وقال ما هذا الذي ترتديه، قال معاليق، قال ما هذه المعاليق، قال أعلق بها قلوب بني آدم، قال بالله عليك هل علقت يوما قلبي، قال شهيت لك الطعام فأكلت فشبعت فشربت فنمت عن القيام، قال لله علي ألا أشبع من طعام قط، قال وأنا لله علي ألا أنصح بني آدم قط. تلاقي الناس ربنا عافينا، انت في دنيا ربنا يبارك فيك، انت في اخره بقى في اخره ومزقططه، واللي قدامك بتشيل ايدها من فوق تحطها على ستها تنزلها على بطنها، كان الشيخ بيقول لو اتكت حطيتها على بطنها تخرج بالشوربه من ودنها. ليه دور اول يا ميش دور اول؟ والله العظيم اختي بتقولي انا احنا بنفطر من المغرب للعشاء يا حاجه، ينفع علشان الظروف دي لما الشخص اللي جعان ولا كده يجمع المغرب مع العشاء، يا نهار ابيض في رمضان تجمعي من غير ما بأس، مش النبي جمع من غير ما بأس المغرب مع العشاء عشان تاكلي لما تبرطحي. طب يا ستي خدي اللي ربنا يسره لك من عصير، او اسرعي بالفطر وصلي وبعدين ارجعي على الفطار. طب حضرتك خلاص خدتي ده وكلتي الفطار، هتقعدي للمغرب على ما نحلي والكنافه وكوبايه الشاي؟ انت عارفه انا عارفه ايه، طب تخليها بعدين. انا اللي اعرفه تقليل من الطعام، ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم من كل الطعام. يعني اللي عايز يتكلم يعني في كل الطعام، الله عز وجل سبحان الله لا ياكل ولا يشرب، الملائكه لا ياكلون ولا يشربون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام وكان يواصل الصيام عليه الصلاه والسلام. فمن قل حظ بطنه فضل الله عز وجل ارتفع خشوعه ومقامه بان كان له ما كان من الملائكه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب وبعدين انا هطلب طلب بسيط، اما تيجي تعملي لقمه اضبطي نيتك فيها. لو تعلمتي الاكل بالنيه اهم حاجه، ان اللي ملوش نيه هيتشال، فهتشيلي كتير قوي، هتشيلي حبه نقانيق ملهمش نيه عندك، هتقوي على القيام انا مش محتاجه قصدي السحور تقوي على الصيام ماشي، طب واللي قبلها واللي بعد مفيش. كذلك اذا نويت نيه صالحه فقللي الاكل فيما نويتيه. صحابه الكرام واذا اكلنا لا نشبع، صحابه الكرام يطبقون ثلث طعامك وثلث شرابك والثلث لنفسك. كثره النوم مشكله، لو ما ضبطتيش نومك دلوقتي واستعنتي بالله عز وجل على قلبك بعلاج النوم سيضيع العمر ويفوت التهجد ويعطيك ربنا. عارفين ان نايم كم النوم الحركه بركه، يعطيك بلاده في الطعم الطبع وسبحان الله وقساوه في القلب. نوم، كانت امنا كانت تقول كلمه كده، طريق النوم نوم. طب انا هنام بالنهار عندي كده حاجتين، ان نمت بالليل اضعت نفسي. نمت بالنهار اللهم نظم لنا نومنا على الفطر، فان انا بقرا القران وانا صايمه مختلفه، واخده اجر الصيام مضاف للقران. راح المشوار ده اقعد مريض، راح اوسع فطار، راح حمد ابا مين اعود مريض، راح اصل رحمي، راح ابر امي وانا صايمه. العمل بيزداد ثقل في الميزان بدخوله على الصيام ودخول الصيام عليه. الناس اللي نايمه اصل صايمه، فين بقى تركيب العبادتين على بعض ده؟ فين الزياده في اجر العمل بناء على انها بتمارسه وهي صايمه؟ مش قادره اروح لامي السنه صايمه، مش قادره والله ربنا عالم، اعتذر لنا اقول لها ربنا يشفيها مش هروح لها اصل انا صايمه. مش هتاخدي جمال الاعمال المضاعفه الاجر بصيامك اصلها نايمه. طيب تعالي هعمله بالليل وانا مفطره. بالليل ايه بقى؟ ده دقائق الليل غاليه، ده هو التهجد، ده هو التراويح. خلاص زي ما قلنا عايزه تخلو بربك، لا طلع لك ثلث الليل اخر وتهجد، لا مكلفه بالحمد لله رب العالمين ربنا يهديهم بعمل سحور. يعني كل انا فعلا شفتها كده، كل دقيقه في وقت المسلم في رمضان تتنازعه اكثر من طاعه، والله مش طاعه تعمليها، لا اكثر من طاعه. هاتي كده في ثلث الليل الاخر انا هبقى من مستغفرين الاسحار، ولا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اعمل السحور، ولا اصلي صلاه قيام. ولا كان في واحده كده بتقعد ترن على اخواتها، بقيت استغرب قوي تقول لي عشان اخد اجر التامين على العباد، ولا هرن على الناس اللي نايمه اصحيها عشان اخد اجرها. قومي يا اختي، قومي يا امي، قومي يا اختي في الله، اتسحروا صلوا، حاجات كده. طب هسيب كل ده واطلع ابص على السماء، هلبس تقيل واطلع ابص على السماء واقول ان في خلق السماوات والارض، واعيط وانا بقول له ربنا ربنا ربنا؟ استحامي الاعمال. الناس دي فاضيه ليه؟ نايمه ازاي؟ كل وقت تبص تلاقي سبحان العظيم اوقات فيه تلاقي عايزه تسري ساعه المغرب، عايزه اكملي الدعاء لسه ما خلصتش اللي عليكي، طب ده المغرب اذن، عايزه اردد الاذان، عايزه اصلي ما بين الاذان والاقامه، عايزه افطر اسرع بسرعه، افطر الناس او افطر اللي في البيت عشان اخد اجرهم، عايزه اصلي ما بين يدي الاذان والاقامه، مش عارفه قلتها ولا لا، عايزه اعجل بصلاه المغرب علشان الرجاله لما ترجع تلاقي الفطار وما تلاقيكيش، ما عملتيش اصل كان عندي الاعمال دي. لحظات، هاتي لحظه كده من لحظات رمضان قولي استغفر الله، قولي ده ايه ينفع انام فيه؟ ما فيش. انت الحمد لله مش بتبقي نايمه محتسبه ان ما عنتش، ربنا يعيننا، ما عنتش قادره افتح عيني، والله يا رب اخد الفضل ده. كنت بيحصل كده، اللهم بلغنا عمره في رمضان يا رب، وكل مشتاق كنت بقى الحمد لله مين يعني ما تصلي كده اربع ركعات الشروق ده في العشر الاواخر، ابص الاقي الناس نازلين صحن الكعبه بعد الشروق في نسيم غريب كده، يعني الوقت ده بيبقى غريب، له شمس حر وله الفجر الظلام، انا خلاص مقتوله عليها بتنزل، واقول الله هم دول لسه هيطوفوا، اطوف وخلاص. طب ما انا لو طفت وخلاص هحط جسمي الحمد لله مين مش عارف اقوم اصلي الاوابين اللي هم قبل ايه، قبل الساعه الا ربع بتوع الطوف، اي حاجه هتاخد بعد الاربع ركعات بتاعه الضحى هتاخد من وقت الاوابين. الحل ايه؟ ما نمشي بقى انام ساعتين بس ولا ساعه ونص عشان اجيب طواف في الوقت ده. هاتي كده حاجه في رمضان تقولي نامي من غير ما يبقى في نومك مضيعه حاجه، حاجه مهمه، وليكن وردك، حفظك، سبحان الله، انشغالك بتوع وقت جوهري الدقيقه منه ثمينه، ازاي اضحي وانام؟ ولذلك ارجع واقول زي ما قلت في الكلام ان انا مش هنام الا بنيه اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي، واحاول اجاهد في قله النوم. ازاي هنام؟ عجبا من نار نام هاربها ومن جنه نام طالبها. ده انا عندي عتق في كل حته، هنام واسيبه؟ ده انا عندي جنه مفتحه الابواب، هنام واسيبها؟ ازاي اهرب من النار وانام؟ ازاي يكون طلب الجنه وامهرها مهرها وانام؟ طاووس الزاهد كان يفترش فراشه ثم يضجع عليه فيتقلب فيه كما تتقلب الحبه على المقلاه ثم يسد فيستقبل القبله حتى الصباح. مش قادر يعني، زي ما رب العزة تبارك وتعالى بالضبط قال تتشافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حاولي تقللي النوم. كان مين اللي بيقول فيها سبحان الله؟ كان الشيخ احمد يعقوب بيقول كان كنت بجاهد النوم وامشي انزل في قبل رمضان امشي في الشارع في الساعة علشان اطرد النوم من غير ما بأس، لغايه اما ربنا يبارك له ما شاء الله استطاع ان يجعل فتره النوم مش عارفه يقلص على اربعه ولا يقلص من اربعه لاثنين، النوم كله بيعمل الحكايه على لا تنام الا هذه في لف في رمضان ويفتح في عينه. والله العظيم كنت مع اي اخوات ربنا يقول لما ينزل يقول لي حاجه لو سمحتي حضرتك لو حطيتي معذره يعني دخلي الى قفاكي وحطي على قفاكك خط ميه ساقعه ورا وداني هتفوقي على طول. انت نفسها اشرب وانا هدخل ميه متكتكه في قفاكي. كنت ببص لهم كده اخويا ربنا يبارك له اخويا ربنا يبارك له يقول لي لا ما تيجي عايزه تفوقي نفسك ما تمسحيش عينك كده من تحت الرموش. قلت له ما انا اعمل ايه؟ قال لي جافي من رمشك لعينك. الافكار الغريبه دي انا عمره ربنا طول العام عارفه حضرتك اهو انا بكلمك اهو حط عينك كده ايديك الاثنين السبابه والابهام وشدي جفنك لفوق هتعملي مسافة ما بين جفنك وعينك اللي فوق؟ قلت له نعم. قال لي دي ما خليكيش تنامي، اصل كل ما النوم ينزل على عينك وتمسحي بالطريقه دي عشان تفوقي نفسك ما بتفوقيش، ما بتفوقيش بما ينبغي. لا اشدي كده. انا بشوف الافكار بتاعتي بتاعت الناس، ما اللهم بارك لهم ما شاء الله بالله، اللي عايزين يقظه للطاعه. وتبصي بقى على اللي بيشد اللحاف غطوني وتنور، اعوذ بالله، ما فيش وقت. فصلاح القلب بعدم كثره النوم. طب وبعدين نظمي نفسك، عودي نفسك، ربنا يعيننا. اما الكلام عطاء ابن الرباح كان يقول ان من كانوا قبلكم يعدون فضول كلامي ما كان من غير كتاب الله ولا امر بمعروف ولا نهي عن منكر. أترك كلام وقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لازم تودعي الكلام مع الناس في الفترة دي، فترة رمضان. إن أبغضكم إلي وأعدكم مني في الآخرة وأسوأكم أخلاقا الثرثرون المتفجئون المتشدقون. أيوة، الناس اللي بتكسر من الكلام تكلف وتشدق. والله العظيم احيانا تجي لي مكالمه اما تقفلها تقولي مش عارفه هي كانت عايزه ايه، انت بتضيع وقتي ولا بتضيع وقتها. ممكن تقولي براحتك، ما هو انا معايا عرض. انت معاكي دقائق ببلاش، لكن انا عمري مش ببلاش حضرتك. لكن التلت ساعه اللي انت بتفاهه بتتكلمي فيها، بس انا عندي جزء زي واحده كده بتكلم تقولي هتطبخي النهارده، امبارح عملنا انت عارفه بقى، انت عارفه بقى اول رمضان عملنا المحشي وتاني يوم البشاميل وتالت يوم اللي بالمكسرات، نعمل ايه؟ مش عارفين ناكل رنجه واحنا صايمين، طب اقلبيها سمك، طب مش عارفه، طب اقول لك اعملي ايه. المكالمات التافهه دي ربنا خلى السوق وخلاص، خلصنا الطريقه هتقلبيها سمك، لا اعملي بقى طريقه جديده. انا جبت والله العظيم كان في واحده كاتبه كشكول، انا قلت الاعمال بقى ولا نواياها ولا دي ايه، كشكول الإفطار في رمضان أول يوم تاني يوم تالت يوم، وعمل كشكول للحلويات. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي كده بتاع كده لونه غريب، ما بنخشش عن يعني سبحان الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ تعالوا بس شوفوا تاكل، حتى عيش فينه جواه جيلي بلبن يعني استغفر الله يا رب. إيه ده بلاب؟ ايه ده؟ قالت لي اللون البامبا ده غير الطعم، اللون جديد يفتح نفسي، ده غير الطعم. شيف مش عارفه ايه قايلها، وانا هقعد اتابع لكل يوم شيف مش عارفه ايه قايلها؟ ده احنا بنقول للناس اللي بتبل تمر كله كده عشان ما تعرفيش تعملي وتلف وتعبي كوبايات وتغسليها بعدها، اشتري عمرك ووقتك. كلام ده في العادي والذين هم عن الله معرضون. أمال بقى في رمضان إن الكلمة عبارة عن حرف قرآني مش بعشر حسنات، لا لا لا، مواسم الطاعة بيضاعف، يضاعف الله عز وجل فيها لمن يشاء. تبص تلاقي الناس كده فعلا، الفرق بينك وبين فلانة في الختمة 3-4 ساعات. قلت كده في ثالث 30 يوم رمضان في الشرعية مع صديقة لي ربنا يبارك فيها، سبحان ربي العظيم. قلت لها انا لسالك على الختمه كذا، وانت لسالك على الختمه، لسالك على الختمه، يكون نحن الاثنين لسالنا على الختمه وليكن 5 اجزاء. اللهم اجعل كلامنا في طاعته. هي قالت لي طب يلا هنخلصه. هي دخلت قعدت في الجنب في الخباء وانا لسه داخله، مسكتني واحده تسالني مش خلصنا السؤال يا حاج، موسوسه. قلت لها طيب خلاص، ممكن ده بعد المغرب النهارده انا تحت امرك، هتروحي هتفكي كلك. طب ماشي يا حاج. عالم ما جيت لخبائي لقيتها مطلعه راسها خلصت 3 اجزاء. تحسي كده ان اوقات اللهم اجعلنا يا رب امنين بالمعروف ونهي عن المنكر وانفع بينا ومخلصين يا رب عن كل مسلم. بس انا مش عايزه اقول لك ان الفرق بينك وبين فلانه التلت ساعه ده اللي شغاله فيها جزء، لأهل الحدر ربع ساعة يعني جزء، يعني المكالمة البايخة اللي ملهاش أي تأثير تساوي حرمانك من جزء في رمضان. لو قعدة سهرة حلو أو فطار إطعام طعام قلت هفطر صائمين وصلة رحم وطول منك شوية، فخدتي قبله قبل ما يجي تلت ساعة وبعديه تلت ساعة، عارفة ده عشان تفطري تضيعي جزئين. لا هفطر بره أو عندهم في البيت وهاخد جزئين، يبقى فطرت صائم بالميسور وخدت جزئين. أنا ازاي كده تمشي كده؟ تمشي وانت بتحسبي وقتك بالقرآن، تمشي وتحسبي وقتك بالركعات، هي أجر الركعتين دول اللي كنت هاخدهم بتركيز ولا ساعدت فلانة صار قاعد المعروف؟ أنا كنت هسمع معروف بس طولت في كلام شوي، لا بعد كده هختار ركعتين وهبعتبني بالحاجة عشان ما تكلمش معاي. عشان إيه؟ عشان الكلام. حياتك دقيقتك كل ده، ده ايه ده؟ التأثير غير مباشر للكلام، ده في تأثير مباشر له، بيظلم القلب بيقسيه. تلاقي الكلام اللي سمعتيه والله ربنا عافينا يعرض لك في صلاتك، تجديه في سجودك، مش بس ضياع الوقت اللي انا مباشرة ضيعته معاها، لا ممكن القصة تيجي تطرح نفسها تاني. انا علينا كان شيخ مصطفى يقول والله سبحان الله أردت أن، فاكرها له لسه سبحان الله، كان بدينا درس، قال أردت أن أتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مهلة أهلي، فدخلت قلت لهم عايزين نعمل لكم أشرب بطاطساية ولا ولا ولا أقول لكم شافي، قالوا ربنا يبارك له يعني خدي، وسبحان الله. فكانت اللفة فيها جورنان، فربنا يحبب لنا القراءة بيقول فتابعت عيني الخبر المنشور فعرض لي في صلاتي. يقول لنا اوعوا تقروا حاجة ملهاش لازمة، اصل بتقتحم عليكي في الوقت اللي له لازمة. فاهم؟ تبصي تلاقي ناس كده هبلة قاعدة تضحك لوحدها، افتكرتي مقلب نكتة، انت ايه اللي خلاكي تسمعيني؟ ما هو انت لما سمعتيه وضحكتي عليه مش كفاية الأثر المباشر ده؟ لا، في الخواطر والذكريات بينطرح عليكي التاني، يبقى مرتين ضيع علي وقت وحياتي. أسأل الله العفو والعافية. كذلك أنت خلي بالك قوي قوي قوي من هذه المضيعات، الطعام والكلام والنوم هو قاتل للقلب، وإذا أردت أن تخففي هذا المرض عنه فقولي ممرض للقلب، لكن قد يزداد حتى يصل نسأل الله العفو والعافية إلى إماتة هذا القلب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. قلبك عايزة تحضري، اسمعي مواعظ كتير، اسمعي افكار كتير. ربنا يبارك. انا كنت اقول لاخواتي كان عندنا كده الحمد لله بعمل شنطه اللي هي بنسافر بيها هند باك دي بتاعه دروس رمضان، ايام ما كنا بنسمع بشريط الكاسيت كان ما شاء الله الدويش وعائض القرن وكله بقى بتوع السعوديه دول كلهم سبحان الله، والشيخ هنا بتوع مشايخنا كلهم. كانت شنطه كبيره، الاحسان في رمضان، الاستعداد لرمضان، تحري ليله القدر، عناوين. كنت سبحان الله قبل بين يدي رمضان نطلع الشنطة دي، اللهم تقبل رزقنا إياكم الإخلاص والصدق. والتسجيل ما كانش بيقف، بنا عوضنا بقى التسجيل دلوقتي، بقت دلوقتي يوتيوب وحاجات التانية، بس تخلص الشريط ده تبص تلاقيك الحمد لله بمين أعمل حاجة في قلبك، والشيخ جاب لك فكرتين من أفكاره اللي بيتشد بهم رمضان كلها الحديث ونحن حولها ندندن، فلانة زي علانة كلنا زي بعض، بس تلاقي ربنا فتح على دي فزودت حاجة فلقطي أنت فاستخدمتها فكرة. فالشيخ ده سبحان الله كان كان في واحد كمان كنت بحبه سبحان الله اسمه روحانيات صائم، كان بيطير بقلبك، يحسك قلبك هيطير فين من المغرب، من الفجر للمغرب. وكان في واحد تاني سبحان الله اسمه رهبان الليل، هتلاقي بقى كده الأيام دي أكثري من السماع كتير كتير. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل. أختي اللي كانت بتقول لي إحنا عايزين نسمع في رمضان ونسمع دروس، كنت بقول لها اللي عايز يسمع يسمع دلوقتي ويخزن ويعمل خط موثوقة بالكتاب علشان في رمضان ميدان عمل مش ميدان سماع. فخلي بالك اسمعي كتير وللجميع، حتى تسمعي لصالح القوم في تجاربهم، حتى تسمعي سبحان الله بأفكار لاختزال الدنيا وانتهاز الوقت. الله يعرف أختي لي، لا لا انت فاكرة ان انا في رمضان اعمل اي حاجة؟ ربنا يبارك لك، مش كده. ده انا مش كده بدي فريزر غير عشان كده، ده انا بسوي، انا عمر بسوي جلاش من دلوقتي، بطلعه فقط احطه بعيد، اطلعه فقط الظهر احطه بعيد، يجوا المغرب يلاقوه لا يرضوا ياكلوه كده، ما يسخنوش حتى في حاجه، لا يرضوا يسخنوه كده ياكلوه كده، لا الا اضطر دقيقه واحده تكه واحده في الميكروويف. كل حاجه منظمين سبحان الله علشان وقتهم يبقى مع طاعه ربهم تبارك وتعالى. استفيدي من هذه الافكار، استفيدي من القران في كيفيه تناولهم للقران. سبحان الله، استفيدي من الصوامين في كيفية التدريب للنفس على الصمود أمام الجوع، أمام الشهوة، أمام الشراب. تسأل الحاجة نفسها كان بتقول سبحان الله حسابه على خير، ربنا يعينها على الصيام، إن اللي يعينك على الصيام فعلا حبيت ثم مش حاجة سخنة في الواعظين، فهذه الأم فيها الخير، يعلمون الناس الخير. وبعد كده يأمرون كانت سبحان الله لا تمس صلاح قلبك في رمضان، اللي هي هيطهر قلبك، ده اللي هيزكيه، ده هي الحمد لله مين، خدي دي عبادات مفضولة، عبادة يفضل على بعض اعملها بسنن مهجورة، دي الحمد لله انها طبقها. هذه الذي يأتيها المواعظ، المواعظ بتحمد الله من كثرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إلقي السمع كتير لمن يعظك، فانقلي أفكارهم إليك حتى تحوليها من أفكار إلى صورة عملية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. إلا أنا قلت جماعة كانت عبارة عن أشياء عملية حتى يستقيم القلب. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه. عايزة ربنا يزيدنا إيمان، فعايزين القلب ده يستقيم، يتغذى، يتطهر، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اللهم ارزقنا استقامة القلب، اشغله بطاعتك عن معصيتك يا رب العالمين، اجعله خزانة عامرة. القلوب كالقدور، كما كان يحيى بن معاذ يقول، القلوب كالقدور في الصدور تغلي بما فيها ومغارفها ألسنتها. فانظر إلى الرجل حتى يتكلم، فإن تكلم فإنه يعرف أو التي تخرج. يقول تعالى فإنه يخرج في لسانه طبعا